وهو إظهار الحمد الناتج عن الزنا أو غزارة الإنجاب هنا الداعي للإظهار ماذا؟ سبب اجتماعي وهو زنا المرأة. السبب الرابع أو الداعي الرابع الدواعي المرضية كمثل انتقال مرض من الأم إلى الجنين. صورة هذا القسم من أقسام الإظهار انتقال مرض من الأم إلى الجنين، فهل هذا يعد سببا مبيحا لإظهار هذه الأم تحسبا لانتقال المرض إلى الجنين؟ فهذه هي الدواعي عند أهل العلم الإظهار، وهي أربعة معرفة. الفائدة الثانية في ذكر قاعدة الضرر يزال، أو ما في معناها كقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. أو المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الدنيا، أو قاعدة ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، أو قاعدة الضرورة تبيح المحظورة، أو قاعدة الحاجة منزلة الضرورة. هذه القواعد كلها تدور في معنى واحد، وهو قاعدة دفع الضرر أو الضرر يزال. ولكن هذه القاعدة لتعلم يا طلبة العلم لا بد لها من ضوابط. فنقول ضوابط تصديق قواعد الضرر. أما الضابط الأول، طبعا نحن نتناول هذه القاعدة لأن مسائل الباب جميعها قائمة على قاعدة الضرر المزال أو دفع الضرر الأعلى بالضرر ماذا؟ الأدنى. فلا بد هنا من ضبط هذه القاعدة عندك حتى تستطيع تطبيق هذه القاعدة على مسائل الباب. واضح؟ فأقول أولا الشرط الأول لتطبيق هذه القاعدة أن تكون أسباب الضرر قائمة، يعني موجودة متحققة لا متوقعة أو مضمونة، ما معنى هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل الأعمى يستأذن أن يصلي في بيته، فذكر له ضرر أن المدينة كثيرة الهوامي والسباع، ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل. لماذا قال أجل؟ مع أن هنا قد ذكر الرجل له ماذا؟ ضرر، لكن هذا الضرر ليس ماذا؟ ليس متحققا. نعم المدينة كثيرة الهوام والسباع، ولكنها لا تتعرض له، فأصبح وجودها كماذا؟ كعدمه. فأصبح الضرر هنا مضمونا غير ماذا؟ غير متحقق. ولا يمكن تطبيق قاعدة الضرر المزال إلا إذا كان الضرر ماذا؟ متحققا لا مفهوما. بمعنى لو أن الأطباء قال لنا يحتمل أن ينتقل هذا المرض من الأم إلى الجنين، هل نبني على هذا الاحتمال شيئا؟ ما نبني عليه شيئا. لماذا؟ لأن الضرر ليس ماذا؟ ليس متحقق، إنما الضرر ها هنا مظنون، فلذلك لا يمكن الاعتبار بمثل هذا الضرر. واضح؟ ثاني، أن تنعدم الوسائل المباحة، أن تنعدم الوسائل المباحة لدفع هذا الضرر، لدفع هذا الضرر. مثال، لو أن المرأة علمنا أن جنينها مشوه، ولكن يمكن عن طريق بعض الجراحات الطبية معالجة هذه التشوهات، عندئذ لا نقول بإنزال ماذا؟ بإنزال هذا الجنين، لأنه يمكن إزالة الضرر بوسيلة أخرى ماذا؟ مباح. كيف؟ في حديث عبد الله بن مكتوم لما قال له: ولي قائد لا يلائمني، يمكن دفع الضرر بأن يتخذ ماذا؟ قائدا آخر يقوده إلى المسجد. واضح؟ إذا لا نعتبر بقاعدة الضرر إزال إذا أمكن إزالة هذا الضرر عن طريق ماذا؟ عن طريق الوسائل المباحة المتاحة. يعني لو جاء طبيب يصف لرجل دواء محرم، نقول له لا، لأن هناك أدوية أخرى يمكن أن تقوم مقام ماذا؟ مقام هذا الدواء، فلا نلجأ إلى مثل هذا الدواء، لأن عندنا من الوسائل الأخرى المباحة ما يمكن أن ندفع بها ماذا؟ ولذلك أقول لمن منكم يشتغل بالطب أو له صلة بها، لا يجوز إزالة اللوزتين لمجرد الالتهاب وإن كان هذا ضرر، لكن إن أمكن استعمال الأدوية المباحة شرعا لدفع هذه المضرة فهذا أولى من إزالته، لأن إزالة اللوزتين قطع عضو من ماذا؟ من البدن، واللوزتان لها في العمل، لها في البدن عمل، فهي أول جهاز إيه؟ أول خطوط الدفاع عن البدن، فلذلك لا ينبغي التعجل في هذا. لماذا؟ لأنه لا يجوز قطع عضو من البدن إلا إذا انعدمت الوسائل الأخرى ماذا؟ المباح. فإذا أمكن علاج اللوزتين عن طريق بعض الأدويات والمضادات الحيوية، كيف ما يسمونها المضادات الحيوية أو نحو ذلك من الأدوية، لا يجوز إزالة اللوزتين، إزالة اللوزتين، لأنه يمكن دفع هذا الضرر بالوسائل الأخرى ماذا؟ المباحة. واضح؟ ثالث، أن تكون الضرورة ملجئة، أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يحدث الضرر إن لم نرتكب المحظور. بمعنى صرنا ما بين خيارين، فعل المحظور أو ماذا؟ الضرر. أو الضرر، فنختار ماذا؟ فنختار فعل المحظور. مثال، قال له زوجتي لا ترد لدى الآن، لا داعي لتأويله الآن، قال طلقه. وهذا الحديث في سنن النسائي وحسنه بعض اهل العلم، قال طلق، قال ان لي منها الولد، قال امسكها اذا. يبقى اصبح ما بين خيارين، ما بين ان يمسكها على ما فيها وما بين ان يضيع الولد، فالضروره صارت ملجئه للامساك عليها حتى لا يضيع ماذا؟ الولد. كما قالت المرأة: إن تركتهم له ضاعوا وإن تركهم لي جاعوا. فأصبحت هنا ما بين ماذا؟ ما بين خيارين، تمام؟ فلا بد أن تكون الضرورة ماذا؟ ملجئة. مثال، رجل في الصحراء، هذا الرجل إما أن يأكل الميتة التي أمامه وإما أن يموت وإما الموت، هل يأكل؟ لا يأكل إلا إذا وصل لدرجة من ماذا؟ من الجوع، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع ماذا؟ فصار يتلوى من الجوع، يستقبل الموت، لكن لا يأكل لأول وهلة، لأن الضرورة لم تتحقق فيه، ولأن الضرورة لم تنجح، ساعة إذن، فعليه لا يأكل إلا إذا بلغ ماذا؟ حد الضرورة. واضح؟ طيب، رابعا أن يقتصر على الحد الأدنى لدفع الضرورة. ما معنى يقتصر على الحد الأدنى لدفع الضرورة؟ يعني رجل في الصحراء وجاع، إما أن يموت وإما أن يأكل الميت. إذا أكل الميت لا يأكل ليشبع، إنما يأكل بقدر ماذا؟ بقدر ما يرفع الضرورة عن نفسه. واضح؟ لا يأكل ليشبع، إنما يأكل بقدر ماذا؟ ما يرفع الضرورة عن نفسه. واضح؟ يبقى إذا الشرط الرابع هو أن يقتصر على الحد ماذا؟ الأدنى. مثال الذي ألجئ في الصحراء إلى أكل الميت، لا يأكل يملأ بطنه، إنما يأكل بقدر ماذا؟ بقدر ما يذهب عنه الجوع ويذهب عنه ماذا؟ الهلاك، لأنه متى ذهب الجوع والهلاك أصبح ليس في ماذا؟ ليس في ضرورة. الضابط الخامس أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور أعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه. أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المحظور أعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه. ما معناها؟ في حديث الرجل الذي قال زوجتي لا ترد بدلاله، هذا الرجل أصبح ما بين خيارين، ما بين مفسدة أن يمسك على المرأة ومفسدة ماذا؟ أن يضيع الولد. صحيح؟ سنجد أن المفسدة التي تترتب على ضياع الولد ماذا؟ أقل، والمفسدة التي تترتب على إمساكها ماذا؟ أدنى. يبقى إذا لابد من عمل قياس لماذا؟ مفسدتين. كيف؟ بنت حمل وحاملت كفاحا، ونعلم أن في أهلها من ماذا؟ من بأس وشد، كعادة بعض ماذا؟ بعض الناس ممن عندهم حمية وغير سبيل، وهذا الأمر لا دواء له عندهم إلا ماذا؟ إلا قتل المرأة وقتل الذي فعل بها هذا. فأصبحت المرأة هنا ما بين مفسدة الإظهار والستر ومفسدة ماذا؟ قتل. مفسدة القتل ماذا؟ أكبر. يبقى علمنا الضوابط الخمسة لتطبيق هذه القاعدة، واضح؟ وهي مستنبطة من مجموع الأدلة كحديث زوجتي لا ترد بدلالك وحديث عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى. واضح؟ طيب، المسألة الثانية من مسائل يبقى باله الإظهار لدواعي ماذا؟ للدواعي الطبية. وذكرنا مسألة واحدة من مسائل الإظهار للدواعي الطبية، هو يحكم بأن هذا في الترتيب تقدم هاتين الفائدتين. واضح؟ في الكتابة دواعي الطبية، وهي إظهار الجنين المشوه. صحيح؟ وقلنا بجواز إظهار الجنين المشوه على شرط ماذا؟ أن يكون قد مر عليه ماذا؟ 120 يوم. المسألة الثانية من مسائل الإظهار بالدواعي الطبية الجنين المشوه لأكثر من 120 يوم، بمعنى امرأة حملت وهي تجري إشاع بعد أربعة أشهر، قال لها الطبيب ماذا؟ لأن هذا الجنين مشوه. هنا هل يشرع إنزاله أم لا يشرع إنزاله؟ هذه المسألة. قلت ولا يشرع إظهار الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه وأمر الراجح، وأمر الراجح هو التحريم، وذلك للأدلة الآتية. الدليل الأول أن الإظهار هذا محرم على عمومه من حيث الأصل. كما سبق بيانه. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا. قلت: ولا شك ان الجنين بعد 120 يوما يعد ماذا؟ ان الجنين بعد نفخ الروح فيه يعد نفسا تشمله عموم الايه. يقوي هذا ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم من العقوبة على إذهاب الجنين، كما في حديث ماذا؟ حديث ماذا رجال؟ حديث المرأتين، لما ضربت امرأة لامرأة فأذهبت حملها وقتلت، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عقوبتين: الدية عن المرأة المقتولة والغرة عن الجنين، بما يدل على أنه اعتبره ماذا؟ اعتبره نفسا. صحيح؟ ولو لم يعتبره نفسا لكان كفاية أن تأخذ ماذا؟ الدية. لكن لما رتب دية ثم غرة دل ذلك على أنه اعتبر الجنين ماذا؟ نفسا صلى الله عليه وسلم، بما يدل على تحريم الإجهاض من حيث ماذا؟ الأصل. وعليه فالمخالف لهذا الأصل عليه الدليل. ثانيا، أن الاعتداء عليه بعد نفس الروح، أن الاعتداء على الجنين بعد نفس الروح يعاد قتلا لآدمي. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان، ولقد خلقنا الانسان بسلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية نتوقف عندها مليئة لأنها أفادتنا أكثر من فائدة. أما الفائدة الأولى، أما المراد بالخلق الآخر هو ماذا؟ هو نفخ الروح. أما المراد بالخلق الآخر هو نفخ الروح كما قال عبد الله بن عباس. ثانيا، الفائدة الثانية، وفي الآية تفريق ما بين الخلق قبل 120 يوما والخلق بعد 120 يوما، لأنه قال ثم خلقناه خلقا، قوله آخر يدل على أن ماذا؟ على أنه قبل 120 ليس كما هو بعد 100. وليه؟ لأن هذا التفريق مهم، لأنك ترى في المسألة السابقة قلنا بجواز إنذار الجنين المشوه قبل 120 يوم بما سبق ذكره من دليل. أما اليوم فنحن نقول بماذا؟ بالمنع، لأن هناك فرق بين الجنين إذا كان قبل 120 يوما وإذا كان بعد 120 يوما. واضح؟ قلت يشهد لهذا حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود والذي فيه أنه ينفخ فيه الروح يعني بعد 120 يوم. ولذا كان تعريف الموت، ما هو الموت؟ مفارقة الروح البدن. الدليل الثالث، هذا من أقوى الأدلة عندنا، ما أخرج الإمام البخاري من حديث جندب، ويقال جندب ابن عبد الله البغلي، البغلي أنه ذكر رجلا كان به جراح أو كانت به جراحات فقتل نفسه، فقال الله تعالى بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. انت بهذا الحديث فيه دلالة قوية على منع الإزهار بعد 120 يوم، ولهذا السبب ولسبب تشوه الجنين. ما الدليل او ما وجه الدلالة؟ ان الله تعالى حرم على هذا الرجل الجنين مع ما كان فيه من ماذا؟ من الجراحات والآلام، بما يدل على عدم مشروعية التخلص من النفس لوجود ماذا؟ جراحات وآلام ولو عظم. صحيح؟ يبقى وجه الدلالة منه. أن الله تعالى حرم على هذا العبد الجنة لما قتل نفسه، لما قتل نفسه على ما فيه من جراحات وآلام. وأنه قد يأس من حياته، لأن الرجل ما عاجل بنفسه إلا أنه ماذا؟ قد وصل إلى مرحلة ماذا؟ يأس أنه يعيش، فعليه ينسحب هذا الحكم على قتل الغير ولو عظم فيه البلاء وآيتنا من حياته. يبقى فهمت من أين جاء الدليل؟ إذا حرم الله على هذا العبد الجن أنه قتل نفسه وفعل بنفسه ما فعل مع أنه قد آيس من حياته، صحيح؟ وأنه قد عظمت به الجراحات، إذن فهذا الحكم ينسحب على الجنين ماذا؟ المشوه، لاتفاق ماذا؟ العلة، عظم الآلام به أو المصاب، وأن قد أثنى من حياته، فإذا لا يجوز التخلص من النفس لا يجوز التخلص من ماذا؟ من الغير. قلت خاصة، وأن تشوهات الجنين لم تثبت بيقين وجد، يعني الطبيب لما يقول ان هذا الجنين فيه تشوهات، الطبيب جزم هنا لم يجزم، صحيح؟ يبقى اذا كان في الامر الذي فيه جزم وهو الرجل الذي ماذا؟ قتل نفسه، يبقى من باب اولى في الامر الذي ليس فيه ماذا؟ جزم. الدليل الرابع، إجماع المجامع الفقهية في هذا الزمان على تحريم الإزهار بعد نفس الروح إلا لسبب واحد فقط. كل المجامع الفقهية وكل المؤتمرات التي جمعت فقهاء المسلمين في هذا الزمان، سواء التي كانت في مصر أو في السعودية أو الكويت أو مجمع الفقهي علماء المسلمين بأمريكا، جميعا اتفقوا على تحريم الإزهار بعد نفس الروح إلا من سبب واحد، وهو الإبقاء على حياة الأم، إذا صار الطبيب مخيرا بين حياة ماذا؟ الأم وحياة ماذا؟ الجنين. فيختار حياة ماذا؟ يختار حياة الأم لأنها الأصل، ولأن الإبقاء على حياة الأم أولى من الإبقاء على حياة ماذا؟ الجنين. هذه الدليل. إذا الدليل الرابع ماذا؟ الإجماع. الدليل الخامس أنه غالبا من رحمة الله عز وجل غالبا من رحمة الله عز وجل أن الأجنة المشوهة تموت سريعا عند الولادة أو بعدها بقليل، ولا يقع على قيد الحياة إلا نسبة يسيرة. يعني فعلا عن طريق الإحصاء ثبت أن أكثر من 80% من الأجنة المشوهة تولد ماذا؟ تولد ميتة، أو أنها تموت بعد خروجها من الحياة، أو أنها لا تعيش طويل. فعلا أجنة بتنزل من غير أعضاء مكتملة كوجود ضمور في المخ أو وجود كلية واحدة أو رئة واحدة أو عدم وجود كذا أو معدة إلى آخره، غالبا أول ما تخرج إلى الحياة بماذا؟ بتموت فعلا، إلا نسبة يسيرة جدا هي التي تبقى على قيد الحياة. يبقى المفسدة هنا متحققة ولا مظنونة؟ مظنونة، يعني ما أقدرش أعمل إبهار صحيح، وأنا عندي احتمال أكبر إن الجنين ينزل إيه؟ ميتا. يبقى أتركه لقدر ماذا؟ لقدر الله أولى. صحيح؟ قلت ومن هنا لم تصبح المفسدة متحققة، أو أن المفسدة ومن هنا لم تصبح المفسدة متحققة، أو أن المفسدة تدفع قدرا، تدفع ماذا؟ قدرا بقدر الله عز وجل، وعليه فلا عون على هذه المفسدة، فلا عون على هذه المفسدة. الدليل الثاني أنه أمكن مع التطور العلمي التعاون مع هذه الإعاقات وعلاجها في المستقبل، أو التخفيف من آثارها. يبقى المفسدة أصبحت ماذا؟ أقل، وبذلك أصبحت المفسدة إيه؟ أقل، ولذلك لا يعتبر بهذه المفسدة متى صارت أقل مفسدة دنيا، هذه لازالت بعيدة عنها. ما هي علة إنزال الجنين؟ تشوه. صحيح؟ اتفقنا على هذا؟ اتفقنا؟ طيب، هذا التشوه يمكن علاجه أو تخفيف آثاره، يبقى نعول عليه؟ لا نعول عليه طالما أمكن دفع المفسدة بطريقة أخرى سوى ماذا؟ الإظهار. صحيح؟ احنا اتفقنا في ضوابط تطبيق قاعدة تدافع المفاسد ألا يمكن دفع المفسدة بالوسائل المباحة المتاحة فرعا. صحيح؟ فنقول وعليه لا عول على هذه المفسدة، لا عول على هذه المفسدة متى أمكن دفعها، متى أمكن دفعها بالوسائل المتاحة المباحة شرعا كما سبق، كما سبق في ضبط قاعدة تدافع المفاسد والمصالح. الدليل الثالث أن إنزال الجنين بعد نفخ الروح لا يسلم من مفسدة أخرى هي أكبر، وهي مفسدة تعريض حياة الأم للخطر. يبقى أصبحنا الآن ما بين أمرين، تعريض حياة الأم للخطر، وهذا الخطر قد يصل إلى حد ماذا؟ إلى الموت، وبين الإبهار، يا إما نبهضها ونعرضها للخطر، وإما لا نبهضها وينزل جنينها مشوه. أيهما أولى؟ لا نعرض حياة الأم لماذا؟ قلت عليه لا يجوز إظهارها لأن تعريض حياة الأم للخطر مفسدة أكبر والمفسدة الأكبر تدفع. الدليل الثاني أن إثبات هذه التشوهات جهة الطب إثبات هذه التشوهات بعد نفس الروح لا يعد أمرا يقينيا ولا يعدو إلا أن يكون احتمالا وإن كان راجحا ولا يجوز الاعتداء على حياة بمجرد الاحتمال. يعني الأطباء لما قالوا لنا في تشوهات نسألهم جزما قال لا ليس الجزم يقينا قال لا ليس اليقين إنما الأمر عندهم ماذا احتمال. هل يجوز أننا أعتمد على الاحتمال فأعرض حياة الأم للخطر وأبهضها وقد يموت هذا الجنين أو يجهض هذا الجنين وليس به تشوهات كل هذا لأجل ماذا احتمال؟ لا يجوز العول على ماذا على الاحتمال. واضح؟ الدليل التاسع أن القول بإنزاله قول بإظهار الجنين بعد نفس الروح للتشوهات سيفتح بابا لا يسد من تشريع القتل بدافع الرحم. يبقى طالما انزلتم الجنين للتشوهات يبقى تقتلوا المرضى ماذا الذين يعانون من امراض مزمنه بدعوى ماذا الشفقه عليهم والرحمه بهم. يبقى اذا هذا سيؤدي الى فتح باب الايه ولذلك اسمع في اوروبا لما كان الاجهاض مباحا لغير سبب أدى ذلك إلى وجود تشريعات في بعض الدول تعرفون في فرنسا في تشريع يلزم بإظهار الأم بعد الجنين الخامس بعد الحمل الخامس قانون. وفي هولندا بلد الفلاحين الأوروبيين تشريع يعرف بالقتل بدافع الرحم. يعني لو أن الطبيب قال هذا المريض ميؤوس من حياته يجوز أن يعطي عقارا يعجل بحياته تمام. فإحنا لو قلنا بجواز الإجهاض بالتشوهات يبقى علينا أن نقول بجواز ماذا القتل بدافع الرحم لأن الجنين روح وهذا الحي روح يشتركان معا في معنى ماذا في معنى الحياة. ما الدليل على اشتراكهما؟ أنه لو مات أبو هذا الجنين فإن التركة توقف لأجل ماذا؟ لأجل هذا الجنين بما دل على أن الإسلام اعتبره ماذا؟ اعتبره نفسه. فلذلك ورثه وأجل تنزيع التركة لأجل واضح جماعة إلى هذا الدليل رقم كم؟ سادس. الدليل العاشر أن الإبقاء على حياته فيه مصالح كبرى من الصبر على المرض وما فيه من عظم الأجر. كما فيه من التذكير بنعمة الله عز وجل إلى آخر ما تقتضيه حكمة الله. حكمة الله اقتضت أن يولد ماذا مشوه صحيح. فلا بد أن نعتبر بأن وجوده مع هذه التشوهات مع هذه الإعاقة في حكمة كبرى من التذكير بنعم الله صحيح. إذا رأيتم أهل البلاء تقولوا الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك الله به من ترقيق ماذا القلب إلى آخر ما يكون من مصالح ماذا مصالح وجوده إجراء التجارب الطبية لأجل ماذا منع ذلك في المستقبل. يبقى أصبحت مفسدة إجهاضه في مقابلها مصالح ايه كبيرة. هل هنا نعتبر بهذه المفسدة؟ لا، لا نعتبر بالمفسدة الصغيرة اذا كانت في مقابلها مصالح ايه. قلت وبذا كانت المصالح اكبر، كانت المصالح اكبر، فلا ينظر الى المفسدة ماذا كانت المصلحة ايه كبر. صحيح، ماذا كانت المصلحة ايه كبر. ولذلك كل شيء في حياتنا ليس من المفسدة، ولكن لا نعتبر بهذه المفسدة لان المصالح المقابلة ايه السيارة التي نركبها. أليس العادل عادل السيارة يلوث الجو ويلوث الهواء؟ هذه المفسدة لا مفسدة، لكن هناك مصالح أخرى كبرى تجتنى من ماذا؟ من وجود السيارة. صحيح، منها أنها وسيلة سريعة لإدراك المطلوب شرعا من صلة الرحم، من إدراك العمل، من حفظ الأهل إلى آخره. واضح؟ يبقى لا يلتفت إلى هذه المفسدة طالما من المصالح الموجودة إيه؟ مقابلة كبيرة. صحيح، الرجل لم يقوم من فراشه في دفء الليل إلى الباب ليتوضأ بالماء البارد وينزل إلى المسجد، في مفسدة أم لا؟ في مفسدة، ممكن يتعرض إلى ماذا؟ إلى الهواء يمر، لكن لا يعتبر بهذه المفاسد لأن المصالح المقابلة من أداء صلاة الفجر في المسجد أكبر، فلا يعتبر بهذه الإيه؟ يبقى ده من ضبط قاعدة ماذا؟ تدافع المفسدة مع المصلحة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين ضبطها بوجود ماذا؟ تكافؤ. لكن إذا كانت المصلحة أكبر لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى المفسدة. صحيح؟ لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى المفسدة طالما أن المصلحة إيه؟ كبيرة. يبقى هذه عشرة أدلة معك على عدم مشروعية إنزال الجنين بعد نفخ الروح فيه لعلة ماذا؟ التشوهات. طيب، فصل الإذهاب لدواعي اجتماعية. رحمك الله. الإذهاب كان هنا الإذهاب لدواعي اجتماعية وصورته، صورة الإذهاب لدواعي اجتماعية إذهاب المرأة للحمل سفاحا. في فرق بين الحمل والقصار. حمل سفاحا يعني تم الحمل لماذا؟ برضا منه، برضا منه. أما الارتصار فوقع الأمر ماذا؟ تكراره. لا بد من التفريق بين المسألتين، لأن لا نسوي بين مكره وبين ماذا؟ وبين مريد. هذا المريد لا يستحق المواساة. هل يستحق منا مواساة؟ لكن المكره يستحق المواساة ودفع الإكراه عنه. قلت المسألة الأولى الإبهاض للحمل سفاحا، قبل 120 يوم، يعني لو أن الجنين كان قبل 120 امرأة حملت سفاحا وحملها له شهر، هل يجوز لها إبهاض نفسها؟ ها؟ قلت وفيه مذاهب أهل العلم، وفيه مذاهب أهل العلم، فيرى الشافعية والمالكية إلى جواز الإذهاب من الحمل، جواز إذهاب الحمل عن زنا مطلقا، شوف مطلق، ولكن شرط أن يكون قبل ماذا؟ قبل بيت، بل قالوا في 40 يوم، وقال الحنفية والحنابلة من جواز الإذهاب في شرط أن يكون في 140 يوما الأولى. شرط يا شيخ؟ شرط أن يكون في 40 يوما الأولى. الأولون قالوا بجوازه مطلقا سواء كان الزنا عروضا أو كان ماذا؟ عن الفصار. أما الحنفية والحنابلة قالوا بالجواز عن 40 يوما، يعني بعد 40 يوما لا. قلت والراجح التحريم مطلقا، وهذا مذهب الظاهرية. القول الأول ليس للشافعية والمالكية عموما، إنما هو المتآخر الشافعية والمالكية. يبقى إذن القائلون بالتحريم هم من؟ الشافعية والمالكية، متقدم الشافعية والمالكية، ومن؟ والظاهرية قولا واحدا. قلت وهو الحق للأدلة الآتية. الدليل الأول رد النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية حتى تلد وقد كانت عبلة من الزنا. هذا دليل صريح على أنه لا يجوز إجهاض المرأة من ماذا؟ من حمل الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من؟ رد الغامدية، مع أن الغامدية صرحت أنها حبلة من ماذا؟ من الزنا. بل كان سبب رده لها، قلت بل كان سبب رده لها ماذا؟ اذهبي حتى تلدي. إذا كان سبب رده لها هو المحافظة على ماذا؟ على الجنين الذي في بطنه، فكان سبب رده لها المحافظة على الجنين الذي في بطنها، بما يدل على عدم مشروعية الإجهاض. للحمل من الزنا. الدليل الثاني أن الأصل شرعاً، الأصل الشرعي أن الإجهاض ماذا؟ محرم على العموم. لا فرق فيه بين يوم وشهر وتسعة أشهر، كل الإجهاض فرق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على المرأة التي أذهبت جنين من؟ جنين الأخر، ولم يستفصل عن عمر ماذا؟ عن عمر هذا الجنين. فلو كان فرق بين الإبهار صحيح قبل 120 أو بعد 120 لسأل عن عمر ماذا؟ عن عمر الجنين. تقول ولكنك قبل فرق، أنا المفرق في الحكم الشرعي كلاهما ماذا؟ حرام، فهما حرامان، ولكن حرمة الثاني أشد من حرمة ماذا؟ الأول، لأن الحرام ليس إيه؟ ليس درجة إيه؟ واحدة كما سيأتي معنا هذا. فرضة الجنين لغة تشمل النطق، العرق، المضغة. الدليل الثالث قوله تعالى في الكتاب الكريم ألا تزر وازرة وزر ماذا؟ وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر ماذا؟ وزر أخرى. فلا يحمل أحد جرم ماذا؟ جرم أحد. فهذا الجنين لماذا يتحمل جرم أمه؟ وإنما جرم إنسان على نفسه. الدليل الرابع أن القول بجواز إجهاض الجنين للحمل من زنا يفتح باب شر لا يسد. فيكون ذلك ذريعة لماذا؟ لتسهيل الفاحشة. لو قلنا المرأة يجوز إجهاض الجنين من الزنا تذهب تزني وتظهر، تذهب تزني وماذا؟ وتظهر. ولذلك أخبرني الثقات أن ما من امرأة أذهبت حمل الزنا إلا وأذهبت بعده ماذا؟ مرات ومرات إلا وأذهبت بعده مرات ومرات. صحيح. مما يسهل عملية الفاحشة وأن الفضيحة هي أحد أسباب صد المرأة عن الفاحشة. يعني المرأة لماذا تمتنع عن الفاحشة؟ خوفا من ماذا؟ من فضيحة. وده وازع من أكبر وازع للنافع المعصي. أما تسمع من قول العامة يقولك لا الناس تأكل إيه؟ الشنة. يبقى أصبح الرجل يخشى ماذا؟ يخشى الفضيحة. ولذلك كان من عقوبة الزنا أصلا ماذا؟ التفضيع. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن التفضيع هو أكبر وازع عن فعل الناس لماذا؟ لهذا الفاحش. ولذلك نص القرآن الكريم فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى انتهينا لهذه الأربعة أدلة إلى تحريم إجهاض الحمل الناس عن ماذا؟ عن الزنا. ولكن لا بد هنا من ذكر إشكالات وجواب الإشكال. قولهم بأن حمل المرأة من الزنا يكون سببا للتفضيع والتشهير بها بين الناس. إلى هذه المفسدة والإجهاض مفسدة. طبق القاعدة أنت الآن. تفضيح مفسدة. هذه المرأة لو علم حملها ستكون ماذا؟ فضيح. أو إن نجهد هذه المرأة. ها طبق القاعدة الآن. ها إيه هي المرأة الآن؟ ما نتكلمش عن الحد الآن. فين الحد يا أخي؟ نتكلم على مسألة إجهاضها أو بقاء الجنين. قل يا أبت. أقل من لماذا هو أقل؟ لأن أحسن. والتفضيح مفسدة أقل. لأن يتكلم الناس بها أسبوعا شهرا يوشك الناس ماذا؟ أن يكذب. هذا أهون من أن نقتل روح ثانية. أن الشرع أمر بالتفضيح أصلا. طيب إذن هي معاقبة شرعا بالتفضيح لقوله تعالى وليشهد عذابهما. ثالثا أن التفضيح يمكن ضبطه بأنها تخرج منين؟ من المكان كما أمر تعالى في حد الزنا بماذا؟ بالتغريب. فيمكن دفعه. يبقى هنا لا نعتبر بهذه المفسدة لأنها أولا هي مفسدة إيه؟ أصغر. ثانيا أن هذه المفسدة من مقصود الشارع قصرا. ثالثا أن هذه المفسدة يمكن دفعها لأن تخرج. قلت عندك كلام جديد؟ ها؟ أنا شفت يعني كان شيخنا في هذا التصريح يصل إلى قصدها فيقصد. هذه مسألة ستأتي معنا الآن. ستأتي أمثل عليها. طيب نقول ولا عبرة بهذه المفسدة وهي مفسدة التفضيح وذلك للأسباب الآتية. أنها مفسدة أقل من مفسدة إزهاق الروح وقتل الجنين. ثانيا أن هذه المفسدة يمكن دفعها ببعض الوسائل المباحة شرعا كإخراجها من البلد. وثالثا أن التفضيح مقصود الشارع وعقوبة شرعية. ومن ذلك قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الإشكال الأول أمكن دخله. الإشكال الثاني قوله بأن النطفة في الأيام الأولى لا حياة فيها فلا حرمة لها. لأن احنا الآن نتكلم عن حكم الإجهاض قبل كم؟ قبل 120 يوم. فلا روح إذن ولا حياة. فيقولون لنا بأن هنا نطفة لا روح فيها فكيف تعتبرون بها؟ فهي كالنطفة التي يخرجها الإنسان لا قيمة له لأن المني لا قيمة له. صحيح ولا هناك فرق؟ هذا من النهاية على البداية. لا في فرق بين هذه النطفة وتلك. النطفة التي تخرجها الإنسان إلى غير الرحم هذه لا قيمة له. لا لكن الثانية لها قيمة لأنها ماذا؟ بالمآل ستصبح ماذا؟ نفسا وروحا. صحيح؟ يبقى نقول أما قولكم هذا يصدق على النصف التي ليست في راحة فهي هبط ولا قيمة لها. أما النصف التي في رحل فإنها باعتبار المآل تصبح آدميا ونفسا وروحا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الحكم الشرعي ما بين هذا أو ذاك وجعل الكل حراما كما في حديث الغامدي فلما يسألها عن عمر الجنين الذي فيه في بطن فلو جاز إنزاله قبل 120 يوما لقال لها ثالثا أن النطفة في الأيام الأولى لها حكم شرعي وقيمة واعتبار بدليل ماذا؟ ها؟ صحيح أن هذا الجنين يرث أنه يرث وأن عليه ماذا؟ ذرة وأن على له ذرة وأنه نفسه الأحكام الشرعية يعني المرأة لو حملت في الأيام الأولى لها ماذا؟ أن تفطر. صحيح؟ يبقى إذن الأحكام الشرعية الشرع رتب على وجود هذه النطفة في الرحم أحكاما بما يدل على أن لها إيه؟ اعتبار. صحيح؟ قلت ولما رتب الشرع على وجود هذه النطفة في الأرحام أحكاما شرعية وأنه جعلها اعتبارا من التوريث والغرة ونحن ذلك من الأحكام بما يدل على أن لها اعتبارا شرعيا فلا يجوز إظهاره. الشبهة الثالثة قوله بأن الشرع قد فرق بين أطوار الحمل التي يمر بها الجنين وقد قال ثم أنشأناه خلقا بما يدل على التفريق بين هذا الخلق وذاك الخلق. وهذا التفريق لازمه أن إبهاض الثاني حرام وأن إبهاض الأول ليس بحرام. هذه شبهة قوية. قال بأن نفرق بين أطوار الجنين المختلفة. صحيح؟ فالشرع فرق بين أطوار الجنين فلازم هذا التفريق أن يكون الجنين قبل 120 يوما إجهاضه ليس بحرام وبعد 120 يوما يكون إجهاضه حراما. طيب لماذا نجيب على هذا؟ على ما في بطنه بما يدل على أنه اعتبر وجود النطفة في الرحم من غير اعتبار لماذا؟ لعمر الجنين أو الأطوار. يعني إذا أنت تسوي التحريم بين الإجهاض قبل 120 وبعد 120. نعم. أحسنت. هذا هو أصل جوابك. ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستغفار. فلو كان فرقا بين الايه بين الاظهار قبل 120 وبعد 120 لفرق من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكل حرام، لكن الحرمه قبل 120 ماذا خلف من الحرمه بعد 100؟ لماذا؟ لان بعد 120 هناك روح، يبقى اصبح الى معنى الادميه اقل، وقبل 120 يوما ليس هناك ايه روحا. صحيح. يبقى اذا يكون ابعد عن معنى الايه الادمي. قلت وان كان من تفريق، نعم، لكن ليس تفريقا في الحكم، انما هو تفريق في درجه الحكم، انما هو تفريق في درجه الايه الحكم. صحيح. وذلك اسم لما يقول الربا 70 بابا اهونها كمثل وقع الرجل على ماذا امي، كلمه اهونها يدل على ان الربا ايه الربا ليس درجه واحده. صحيح. هناك ربا الفضل وهناك ربا وربا وربا النسيئه اشد في الحرمه من ربا ماذا من ربا الفضل. هناك زنا وزنا، لكن زنا الرجل بحريه تجاره اعظم من زنا الرجل بماذا بالاجنبيه البعيده. صحيح. زنا الرجل بالمراه الكافره ليس كزنا الرجل بالمراه المسلمه، وفي كل شر طبعا. صحيح. كما جاء في الحديث ان يزنى الرجل بعشر نسوه ايسر من ان يزني بحريه جاره. فالربا درجات، الذي ياكل درهما من الربا ليس كالذي ياكل 100 درهم، كما جاء في الحديث درهم يأكله الرجل من الربا ها اسمه عند ربنا كاسم 36 ذنب. يبقى اذا هذا ليس تفريقا في الحكم، انما هو تفريق في درجه ماذا التحريم. صحيح. وليس هذا تفريقا في الحكم، انما هو تفريق في درجه التحريم. لا سيما لا سيما ومعنى الحرام متحقق في الإجهاض، إذ حقيقة الحرام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا متحقق هذا المعنى في الإجهاض أم لا؟ هل هي ترضى أن يطلع الناس على هذا؟ يبقى حرام أم لا؟ يبقى في معنى الحرام إيه؟ متحقق، لأن الحرام من علاماته ودلالاته ماذا؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس، كما قال في الحديث إن الإعلام فرق ما بين الحل والحرم، فرق ما بين الحلال والحرام الضرب، فجعل الإعلام فرقا ما بين ماذا؟ ما بين الحل والإيه؟ كما قال تعالى يستخفون من الناس. يبقى علامة الحرام ماذا؟ أنه مخفي وغير معلن، وهذا المعنى متحقق في ماذا؟ في الإقامة. آخر شبهة وهي أقوى شبهة أم اليسار؟ قوله بأنها قد تقتل، علم أهلها بزناها فصارت ما بين مفسدة القتل ومفسدة ماذا؟ الإظهار، فإما أن تبهر وإما أن تقتل. أنا أريد طالب علم زكي يجيب على هذا السؤال، ولكن يجيب عليه بشروطه وضوابطه الشرطية، وإذا أصاب الشروط الأربعة كفى، زاد فزئ، نقص فإيه؟ لا تذهب جائزة، هي على شرط. من يجيب؟ الله، أين الأيدي التي ترتفع كل قليل؟ نسمع لأحمد. يعني أنت ترى أنها لا تقدر وتقتل؟ طب ما هي مفسدة قتلها أكبر، معلش بس مفسدة قتلها أكبر، صارت ما بين الشيخ مصطفى يبقى أول ضابط أن تكون مفسدة قبلها مفسدة إيه؟ متحقق يقيني. هذا لا يصدق في ماذا؟ في كل أهل الناس، إنما قد يصدق في طائفة إيه؟ معينة. صحيح؟ كمثلا كيف ما هو موجود في أهل الصعيد، حتى ولو جاء الذي زنى بها واعترف معه وطلب الزواج لا يقبلون بها، لا يقبلون بها. تجد على هذا أو عميد الصعيد الشيخ صحيح، لا يقبلون بهذا مطلقا، لا يرون شيئا دواء لهذا الفعل إلا قتل ماذا؟ مأرض. يبقى إذا تحقق هذا عندها أولا أن أهلها يقتلونها، عندئذ يجوز ماذا؟ إجهاض الجنين. يبقى لابد من تحقق إيه؟ من تحقق هذا، من تحقق مفسدة قتلها. طب كيف نتحقق منها ويتم الجواب؟ أتم الجواب، كيف نتحقق من مفسدة قتلها؟ ما لابد من ضبط المسألة حتى لا يلعب بها أخوان ويقولون الشيخ مصطفى أكثر الجواب. قول يا أبا بكر. مثلا عادة القوم، إذا كان من عادة القوم هذا كأنه علم من هذا، من عادتهم كأنه علم هذا في أهلها، حدث هذا من قبل في بلدتها، كأن هذا الأمر معروف به هؤلاء، يبقى إذن نعتبر بهذا أن يكون هذا عادة للقوم. تمام؟ يبقى هذا من باب ضبط الأمر، واضح؟ من باب ضبط الأمر. ثانيا الضابط الثاني كيف؟ القتل من يقتلها يا رجل؟ لا يقتلها إلا الوالد، لكن لا يجوز لأهلها أن يقتلونها، لأن تطبيق الحدود لمن؟ من شأن الوالد فقط، شأن ولي الأرض. طيب يبقى إذا لم تجيب إلا بضابط واحد، قل أنت. هذا أحسن، إذا كان يمكن منع الإجهاض ومنع مفسدة قتلها بوسيلة أخرى، كأنها تتزوج رجلا يتستر عليها تمام ويخرج بها من هذا، يبقى إذا يتعين. يبقى هذا الضابط الثاني ألا يمكنها دفع المفسدة، فإن أمكنها دفع المفسدة بزواج من رجل يتستر عليها تمام، ولكن على شرط. ما هو الشرط؟ ها؟ ألا يبني بها، لأن لا يجوز للرجل أن يسقي زرع ماذا؟ زرع غيره. صحيح؟ ألا يبني بها، وإن أعلم بين الناس أنه قد بنى به، لأنه لا يجوز للرجل أن يسقي إيه؟ يبقى لابد من ضبط المسألة بهذا الضابط الإيه؟ الثالث. الضابط الثالث لا فتوى عامة في هذا الموضوع، إنما نصي فتوى بحسب ماذا؟ بحسب الحالة. تمام؟ يبقى نقول أولا ولا فتوى عامة في هذا الموضوع، إنما الفتوى هنا بحسب الحال. ولذلك في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لا تفتي بفتوى عامة، إنما تفتي الفتوى بحسب ماذا؟ حسب الشخص، لأن الضرورة قد تتحقق في واحد ولا تتحقق في الإيه؟ في الثاني. ثانيا أن يكون ذلك، أن تكون تلك المفسدة متحققة في أهلها تحققا يقينيا، كأنه قد علم ذلك من عادة القوم، أو أن ذلك قد وقع في أهلها قبل. ثالثا ألا يمكنها دفع هذه المفسدة عن طريق الزواج بمن يتستر عليها؟ على شرط ألا يسقي ضرع غيره. رابعا وهذا أقوى ضابط في المسألة، تامس معلومة، أن يتبين من حال المرأة أنها تائبة وليست من أهل الفجور والمجاهرة. يعني إذا كانت هذه المرأة معروفة بالفجور والمجاهرة ليست مستحقة لماذا؟ للموتاة. فهذه نتركها لأهلها يفعلون بها ما يشاءون، ولا نفتيها بماذا؟ بإظهار، لأنه نفرق بين ماذا؟ بين المجاهرة وبين التي ليست إيه؟ مجاهرة، بين التي وقعت في ذلك بضعف نفس، أو بين التي اتخذت ذلك ماذا؟ عاد. ولذلك تذكرون في كتاب الحدود لما تكلمنا عن مسألة وجوب الستر قلنا على شرط أن تكون ماذا؟ أن تكون المرأة من ماذا؟ من أهل الإباحية والسجوء. يبقى هذه أربعة ضوابط لهذه المسألة، وإذا تحققت الضوابط جاز عندئذ، قلت ومتى تحققت هذه الضوابط جاز عندئذ إجهاض المرأة لدفع مفسدة ماذا؟ لدفع مفسدة قتلها. اسمعوا جماعة، طيب أنا أجيب عن أسئلتكم عقيد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى حتى لا نشق على الحضور، ومن أراد أن يجلس معنا بعد الصلاة جلس، ولكن نقيم الصلاة على شرط وجود الإمام. شوف سيد موجود ولا رأى؟ ها؟ وضع موجود؟ طيب يلا فضل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من باب الاستدراك على نفسي أتم الجواب على السؤال الذي سبق قبل صلاة العشاء، فأقول من الإشكال أن الرجل متى تزوج المرأة فهب أنها أنجبت بنتا فهذه البنت تكون ربيبة له، ولما أرضعتها هذه المرأة التي تزوجها صارت ابنة له من الرضاع، فعليه لا يحرم تكشفها عليه أو تكشفه عليه. يقول السائل ما حكم الشرع في أن يصنع النجار من الخشب هياكل للاعب الكرة ثم يلصق عليها صورة هذا اللاعب وتعلق في الميادين تعلق، وما حكم لباع هذا الخشب للنجار؟ طبعا لا يجوز التصوير ولا يجوز التمثيل أو صناعة التماثيل، فالحديث قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلق. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا تمسها ولا تمثالا إلا كسرته، فلا يجوز من التصوير إلا ما كان باب ضرورة كالبطاقة الشخصية وجواز السفر ونحو ذلك. ثانيا إن في هذا من تقديس لاعب الكرة، وهؤلاء ما ينبغي أن يقدسوا وما ينبغي أن تكون لهم مكانة، هذه المكانة في المجتمع، وما ينبغي أن تكون لهم هذه المحبة. ما وزن لاعب الكرة لكي يحبهم الناس؟ حتى ما وزن لاعب الكرة لكي تعلق صورهم في الميادين؟ ها؟ هل هذا الرجل له منفعة أو له مصلحة خاصة؟ أهو أنفع للمسلمين من الطبيب الذي يداوي مرضاهم ويعالج آلامهم؟ أهو أنفع من الداعية الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل ويعرفهم دينهم؟ أهو أنفع من هؤلاء؟ ما وهذا أعجب ما يكون، أرى الناس يقدسون أشخاصا ما ينبغي أن يكون لهم من التقديس أبدا. حتى على المستوى العالمي تجد رجلا كفرويد البشرية تقدسه، تجد رجلا كدوركايم البشرية تقدسه، تجد رجلا كهؤلاء البشرية تقدسهم، ما أن هناك من هو أولى بهذا، أولى بالبشرية أن تحترم باستير مثلا أو فيلمينج مثلا أو روبرت كوخ مثلا، وهؤلاء هم الذين اكتشفوا ماذا؟ الأمراض، واكتشفوا الأدوية، يعني هؤلاء نفعهم للبشرية كان إيه؟ كان أعظم. نجد أن صحفيا مثلا له شهرة مدوية في الناس، ما ليست هذه الشهرة لطبيب طالما يدخل الناس عيادته بآلامهم وبأوجاعهم فيخرجون من عنده ماذا؟ ما ببسمة وشفاء وعافية ودواء. فما قيمة لاعب الكرة؟ حتى صرنا نسمع اليوم أن لاعب الكرة الرجل منهم يتقاضى 5 ملايين في العام ويتقاضى. نحن الذين صنعنا هذا الوهم، نحن الذين صنعنا هذا الوهم المر. ما قيمة هذا ليأخذ 5 ملايين جنيه من أموال المسلمين كل عام؟ وقاتل الله طائفة رجال الأعمال التي تنفق أموالها في أمثال هؤلاء، بدلا من أن يقتلوا طلبة العلم، بدلا من أن يقتلوا طلبة الجامعات الفقراء الذين لا يجد الواحد منهم جنيها ليشتري به كتابا ينتفع به، بدلا من أن يوجهوا هذه الأموال لزواج شباب المسلمين الذين يعيشون في أتون الفتنة اليوم، بدلا من يوجهوا هذه الأموال لإقامة مستشفيات تعالج مرضى المسلمين أو لإقامة نحو ذلك، يوجهونها إلى لاعب الكرة فسينفقونها ثم تكون حسرة عليه. نعم ستكون حسرة عليهم يوم الدين، والله عز وجل سائلهم، أسأل الله عز وجل أن يهديهم، أن يهديهم نعم لما ينفقون أموالهم في مثل هذا. فأقول لا يجوز صناعة مثل هذا، والله تعالى المستعان. معي أوراق أسئلة، الأسئلة المكتوبة إيه؟ ما على لا يجوز لأنه مشاركة في الإثم إذا كان يعني. قلت بأنه يجوز، الأصل أن الإجهاض محرم صحيح، ولكن يجوز كما قلت في بعض الحالات الاستثنائية كمثل المحافظة على حياة ماذا؟ الأم. يقول لي حق مال عند صاحب العمل وأعلم يقينا أنه لن يعطيني إياه، فهل لي أن أخفي بعض الأشياء التي أكون أمينا عليها لاستفاء حقي الذي لي عنده؟ وإن كان لا يجوز فما السبيل؟ أولا لا يجوز، لا يجوز أن تخفي هذه الأشياء، أو بتعبير أدق أن تسرق هذه الأشياء. لا يتوصل إلى الحق بالباطل، لا يتوصل إلى الخير بالشر، والغاية لا تبرر الوسيلة. هكذا أقول، الغاية لا تبرر الوسيلة، والشر لا يأتي بخير. كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال إن الخير لا يأتي إلا بخير، وإن الشر لا يأتي إلا قاعدة خير تعمل شر تلقى. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. من فعل خيرا يلقى خيرا، ومن فعل شرا يلقى شر. نعم، أما من فعل صاحب العمل فقد تكون عنده شبهة، يرى أن هذا هو فقط حقك الذي عنده، ويرى أن جهدك في العمل لا يستحق أكثر من هذا، فتكون هذه الشبهة عذرا له عند من؟ عند الله. يقول يا رب هذا لا يستحق أكثر من 5 جنيهات في اليوم أو 10، فعليه لا يجوز. أما السبيل أن تراجعه في الحق الذي لك عنده، فإن لم يسمع لك استشفع بمن هو قريب منه، بمن هو قريب منه تمام، وإن لم يكن فاحتسب هذا عند الله. وهذه الدنيا لتعلم، هذه الدنيا لا يأخذ الإنسان فيها حقه. ولذلك إن شاء الله تعالى قلت أنا أخطبكم الجمعة القادمة بمسجد الهداية الإسلامية في موضوع مهم جدا تحت عنوان الحقيقة الغائبة، فأكلمكم عن حقيقة الحياة الدنيا. من حقيقة الحياة الدنيا أن المرء لا يحصل فيها على ما يريد ولا يحصل فيها على حقه. ولذلك لماذا هو يوم يوسف سجن ظلما؟ أين حق يوسف؟ ها؟ قضى 16 سنة كاملة أو أكثر في السجن، أين حقه؟ الصحابة سرقت أموالهم، وأكلها منهم المشركون، أين حقهم؟ لا يأخذ الإنسان حقه في الدنيا على ماذا؟ حقيقة. ولذلك هو يوم القيامة يوم الإيه؟ يوم العدالة، يقال للمظلوم تقدم ويقال للظالم اركع، ليأخذ المظلوم ماذا؟ حقه. يبقى إذا الإنسان إن ضاع منه حقه في الدنيا يحتسبه، والله لا تضيع عنده ماذا؟ الودائع. قل يا ربي حقي عندك، فهل ترى يضيع؟ أبدا لا يضيع. وثانيا لعل الله سبحانه وتعالى قدر هذا، والله يقدر الخير ليصنع أو يقدر الشر ليصنع منه الخير. أنت ما أخذت هذه الأموال التي هي حق، قد تكون في ذلك حكمة لله، بأنك إن أخذتها أنفقتها في مرض الولد، ها أيهما أفضل، أن تأخذها فتنفقها في المرض والأوجاع، ولا ألا تأخذها ويكون الولد ماذا؟ ويبقى الولد سالما معافا. لذلك قل كما علمك الشر، قدر الله ما شاء الله إيه فعل، وقل حق عندك يا رب، بذلك سيبرد إيه صدرك. ولذلك شوف المجرم العاص بن وائل لما اختصم والصحابي في حق عنده، فقال له يوم القيامة آخذ منك حق، قال إذن يوم القيامة يعطيني الله مالا وعندئذ إيه سأعطيك حقك. ونزلت الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. بعض من ينتسبون للإسلام يقومون بعمل مظاهرات ويقولون أنها من الوسائل الشرعية. أولا المظاهرة ليست وسيلة شرعية، لأنها عمل وافد علينا من الغرب، ولا يجوز لنا أن نقلد الغرب في هذا. ثانيا لأن المظاهرة عمل تخريبي، كم نسمع في المظاهرات من تحطيم ماذا؟ سيارات من لا ذنب لهم ولا جريمة، فإذا أدت إلى مفسدة منعت، لأن كل ما أدى إلى مفسدة منع. ثالثا المظاهرة ليست الوسيلة الشرعية لكي يصل صوت الإنسان إلى من يريد أن يصل إليه صوت. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وليأخذ بيده، من أراد أن ينصح لذي سلطان يأخذ بيده، لا يخرج عليه في المظاهرة، لأن هذا من صور الخروج على ولاة الأمر. وكم علمنا عن طريق الواقع والتاريخ والدليل الشرعي أنه ما من خروج على ولي الأمر إلا وأدى إلى مفسدة أعظم. وما فعلت المظاهرة؟ بوش هذا المجرم خرج فرحا يقول لك في أمريكا ديمقراطية 70,000 تظاهروا عشان الحرب على العراق. ماذا حدث؟ لا زالت الحرب مستمرة ولا زال القتلى يسقطون كل يوم. ها هذه فقاقيع صابون كما يقول المثل العربي، ولا تأتي بخير. نعم ولا تأتي بخير. وأنفع أن يوفر هذه الحناجر لقيام الليل وللدعاء، فهذا أسمع. بالمظاهرة تسمع من؟ بشرا. أما بالدعاء تسمع من؟ ربا وإلها. وليست هذه سلبية كما يتصورها بعض الناس فيقول هذا رجل سلبي. إذا أردت أن تكون إيجابيا فلتكن الإيجابية على وفق الشرع والدين، مش إيجابية مخترعة من عندك على طريقة الغرب والمشركين والكفرة. وأعجب من هذا أن بعضهم يستدل بقصة عجيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو عمر على رأس صفين في مكة لما أسلم عمر. يعني دي كانت مظاهرة؟ ها النبي خرج في مظاهرة يا رجل؟ شوف شوف ماذا أقول، هذا صفة يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. وماذا قال بقى الصحابة يومها؟ يسقط أبو جهل. هذا عجيب والله. أولا هذه القصة واهية ضعيفة، موضوع ضعيفة، موضوع لا يجوز العول عليه، وإنما الشأن في من لقي شيئا من هذا أن يصبر كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر. وثانيا أن يضرع إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك حقيقة كبرى في هذا الموضوع، ما من ظلم يلقاه الإنسان إلا وليعلم أي واحد منا أنه له يد فيه. قيل للحجاج تفعل بأمة محمد كيف وكيف، قال إنما نحن نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا. والحجاج عرف الحقيقة، نحن نقمة عليه لما أحدثوا في دينهم ماذا؟ ما أحدث. الآن الآن الآن العمل هو إصلاح النفس، ثم إصلاح من لك ولاية عليه، من الولد، من الزوجة، من الأهل. فتكون بهذا قد أديت الحق الذي عليك، كما في الحديث لما قيل له ماذا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم تسألون الله في الحق الذي لكم وتؤدون الحق الذي عليكم. عرفت الطريق فلس. يقول ما تقول في البرمجة اللغوية العصبية للدكتور إبراهيم الفقي والتنوين بالإح، هذا كذاب كبير. رجل يسمى إبراهيم الفقي بيدعى إلى محاضراتي، وهو رجل مقيم في أمريكا أصلا، بيقدم برامج يعني كيف ترسم مستقبلك، وكلها من باب الكذب على ماذا؟ على الناس. تمام. إنما ارسم مستقبلك بالدعاء، وسر ربك أن يهديك سواء ليه؟ سواء السبيل. وهذا الرجل يعني كان يصدق عليه المثل العربي، كثير الكلام قليل النفع. أسأل الله تعالى أن يفرج همك وأن ينصرك في موضع الظلم الذي ظلمت فيه، ويحسن أن تقول جميعا آمين. أقول للشاب الذي ذكر الأمر لا تتزوج هذه الفتاة. نعم، وقد أمرك صلى الله عليه وسلم فقال فاصفر بذات الدين تربت يداك. اسمع يا أخوان، الزواج لا ينبني على الحب ولا ينبني على شيء من هذا، لا ينبني إلا على الدين. تصفر بذات الدين. وقال في المقابل إذا جاءكم من ترضون دينه وإيه وخلقه. لأن مقياس الزواج عند الشباب اليوم الجمال، وعند المرأة المال. ولذلك المعادلة دي، المال زائد الجمال، والله بتوصف معادلة المال والجمال هذا. نعم، كما مثل الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله بمثل جيد، قال فاصفر بذات الدين، فمثل لذات الدين الشيخ بواحد، ومثل لبقية الصفات بصفر. فإن تزوج جميلة حسيبة مالية، المحصلة كام؟ ثلاث صفار. وحاصل جمع ثلاث صفار يسوي كام؟ صفر. لكن إن تزوج امرأة دينة، تمام، فجمعت مع الدين الجمال، حاصل جمع ماذا؟ عشر. وإن جمعت مع هذا النسب والحسب صارت تساوي مئة، وإن جمعت مع هذا المال صارت تساوي ألف. ولكن أين هي؟ الله المستعان. فأقول إياك أن تتزوج على شرط الجمال، أو أن تتزوج على شرط المال، وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما شرط الجمال فوالله إن الإنسان بالدين تجمل الأشياء في عينه. إيه والله تجمل الأشياء في عينه جدا. نعم. ولذلك انظر في غزوة بدر ماذا فعل الله؟ جعل منظر الجيش في عين المشركين ماذا؟ وجعل منظر الجيش في عين المؤمنين ماذا؟ يبقى المسألة فيها عامل رباني بحت، أنك لا ترى بعينك بقدر ما ترى ما يريد الله لك أن إيه. فالمرأة لما تكون جميلة، لما تكون دينة، سيريك الله إياها ماذا؟ جميلة. وكذلك المرأة لما تتزوج دين سيرضيها الله عز وجل، فيجعل هذا الدين يجعل ما عنده كافيا ويجعلها في رضا. لكن إذا حصل العكس، تتزوج على شرط المال لا ترضى أبدا، قد تكون راكبة سيارة ولا ترضى، وفي شخص عايز السيارة أخرى إيه أحدث. وذلك أنا مرة قرأت في جريدة امرأة بتنفق 6000 في الشهر وتقول لا تكفيني هداك الله عز وجل. 6000 ولا تجوزوا شاب دول 6000 يجوزوا 1.5 كمان 6000 جنيه وما تكفيها. وغالبا ما تكون المرأة ذات الجمال على حساب أشياء أخرى، والله على حساب أشياء أخرى كثير. أنا أذكر شابا تزوج امرأة كان يقول عنها ملكة جمال المنطقة، رفعت عليه سكين، وطبعا لم تفعل لأنها تعثرت في الأكياس فأجلت الأمر إلى قاضي. أسأل الله تعالى أن يزوجك امرأة صالحة وأن يبغض إليك الكفر والفسوق والعصيان، هو لذلك القدر. يعني سبق أنا كنت خطبت خطبة عن البهائية وتكلمت فيها عن أصول هذه، لا أقول الفرقة إنما أصول هذه الملة، لأن البهائية ملة، وإذا وجدت واحدا من هؤلاء انصحوا، فإن لم ينتطح فاهجره لأنه يعد كافرا، لأن البهائية لا يعبدون الله عز وجل، فإلههم البهاء ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بيوم القيامة ولا بعذاب القبر. والبهائية هي دعوة في أصلها، هي دعوة إلى الانحراف أصلا، ما يريدون ملة ولا دينا. إنما لماذا هم بهائيون؟ لأن في الدين البهائي الزنا حلال، الخمر حلال، كل شيء حلال، ما في شيء حرام، فهي دعوة للانحراف وليست دعوة لماذا؟ للتدين، تمام، أو الاعتقاد. ولذلك لماذا يقبل الناس على أمثال هذه العقائد؟ ما يقبلون عليها ديانة، لأن كيف تقنعني بأن الإله ميت ومقبور؟ إله مات، كيف تقنعني بأن الإله بشر؟ هذه مسائل غير مقنعة. كيف تقنعني الإله ثلاثة، تمام؟ كيف تقنعني بأن الإله حجر؟ هذه مسائل غير مقنعة تماما. لا يكون الإله بشرا ولا حجرا ولا يكون الإله شركة، لكن لماذا؟ لأن هذه الأديان تقدم للشخص ماذا؟ هواه. ما في حرام، خمر مباح، زنا مباح، كذا مباح، فلذلك هو يعتقدها لا لذاتها بقدر ماذا؟ ما يطلب فيها ماذا؟ ما ترجو نفسه وما يريد. وإنما حقيقة الديانة أيحسب الإنسان أن يترك ماذا؟ سدى. ينفع يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ يبقى الحياة عبث، صحيح؟ يبقى الحياة عبث، ما قيمة لها الحياة إذن لما الإنسان يأتي الدنيا سدى؟ رجل قال لامرأتي علي الطلاق، لا تكلمي أخي، ثم بعد فترة كلمته وهكذا. أولا كل هذا الطلاق ليس طلاقا مأذونا به شرعا على الإطلاق، ولذلك لا يقع حتى لو وقع الشر، وهو لغو من القول، لأن غالبا من يطلق بهذه الطريقة إنما هو يهدد لا يطلق. وفي قول بعض أهل العلم أن الطلاق لابد له من نية لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات، ولما صح عن عبد الله بن عباس قال إنما الطلاق عن وتر، والآية تقول فإن عزموا الطلاق، والعزم يعني نية وإرادة وحاجة، فلذلك لا أرى وقوع هذا الطلاق. وهذا قول قوي لأهل العلم، وقال به ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن بعدهم، قال به العلامة الشيخ أحمد شاكر وأستاذنا الدكتور محمد جميل غازي والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، فجمع كبير من أهل العلم قالوا بأنه طلاق غير واقع، لأن الإنسان لا يملك الطلاق إلا فيما أذن الله به. والذي يترجح عندي من عدم وقوعه لما فيه من تعليق الطلاق بيد من؟ الزوجة. ولا يجوز للمرأة أن يكون طلاقها في ماذا؟ في يدها، لأن الطلاق للزوج. كل آيات الطلاق في القرآن خطاب لمن؟ للرجال لا للنساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وكذا الآية وإذا طلقتم النساء. قد يقول هو وكلها، لا يجوز أن توكل في الطلاق إلا بإذن من من؟ من الله. فأين الدليل على مشروعية التوكيل في الطلاق؟ وعليه هذا الطلاق كله غير واقع وهو لغ من القلب. وأقول لأخي الكريم وأنا له ناصح ولغيره، لا تهدد بالطلاق، فلم تعد امرأة بعد تتهدد في الطلاق بالطلاق، وأنت تدري أننا في زمن الحريات كما يقولون، وفي زمن صار للمرأة فيه ماذا؟ مجلسا يتكلم باسمها ويدافع عن حقوقها، تمام؟ حتى صرنا على قاب قوسين أو أدنى أن نطالب بمجلس للرجال، أو قل أن نطالب بالمساواة، تمام؟ لما زائرنا النساء في هذا الزمان كما تقول العرب. وما عادت المرأة تتهدد بالطلاق بدليل، كل يوم أسأل هذا السؤال أكثر من مرة، قلت علي الطلاق، قلت وفعل، ما رأيت أبدا الرجل يقول قلت علي الطلاق ولم تفعل. فإذا كان الواقع هكذا فدع عنك هذا فليس يفيد. إنما المرأة التي تتهدد بالطلاق قل رحمها الله وكبر عليها أربعا كما كبرت على أمي رحمها الله. الإجهاض للدواعي الاجتماعية، هل المرأة المحصنة إذا كانت متزوجة وأرملها ومطلقة؟ نعم، هذه المرأة المحصنة، ليس بشرط أن تكون الزوجية قائمة، لو سبق لها الزواج ولو ليوم واحد. ما هو علاج قسوة القلب وما هي أسباب قسوة القلوب؟ هذا ما هو سؤال، هذه محاضرة بارك الله فيك، وارجع إلى درس هنا في المسجد أو إلى خطبة جمعة وقعت بالمسجد هنا عن القلوب، فلعلك تجد فيها الفائدة إن شاء الله تعالى، ولعلي أجيب على سؤالك في الدرس المقبل لأن الوقت قد ضاق بنا وإني على موعد، ولا يمكنني أن أجيبك على سؤالك. عباد الله عز وجل، تعلمون أنه من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون، فلذلك حسب ما أجبت عليه من السؤال لألتقي بكم في الأسبوع القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.